الله تعالى عفوا. طيب، قد جاءكم من الله نور، ما المراد بالنور؟ رضوان ليش؟ رياض القرآن. طيب وكتاب، نور وكتاب، لكن نعطف كتاب، والمراد بالكتاب لا شك انه القرآن، نعطف كتاب على نور وهو هو. يلا يا رياض، يعني عطف الشيء على نفسه، ما هو من إضافة، نور وكتاب، والأصل في العطف المغاير. نعم سليم، نعم عبد الله الخاني، لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشرع، ما جاء به الرسول من الشرع، كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبين، وقيل إنه القرآن كما ذكرتم. وعلى هذا فيكون عطف الكتاب عليه من باب عطف الشيء على صفته، مثلا الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج مرعى وهو واحد. طيب، قوله من اتبع رضوانه سبل السلام، ما إعراب من اتبع رضوانه؟ آدم، مفعول ايش؟ مفعول اهل. طيب وسبله، نعم مفعول ثاني. ورضوانه مفعول ايش؟ سمير مفعول اتبع، متأكد؟ ها ثابت، توافقون على هذا؟ طيب، هنا قال سبل السلام، والمعروف أن سبيل الله واحد، المراد شرائع الإسلام. نعم، لأن السبيل اللي هو الإسلام مأخوذ من قوله اتبع رضوان. طيب، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ غلط، ما دام تبنه غلط، خطأ. أنا قلت ما المراد بالهداية، فقلت المراد كلاهما، وهداية مؤنث وخطأ، كلتاهما، المراد كلتاهما. نعم، طيب، المراد هداية التوفيق وهداية الدلالة. طيب، من هنا أظن نبدأ، مكملين؟ طيب، بإذنه، يقول عز وجل يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه. الظلمات ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والفسوق وغير ذلك، شفى الله. هل يمكن أن يبرد الجو قليلا؟ بارك الله فيكم، تناقضات هذه يا جماعة. المهم، ما الأكثر الذي يريد تبريده أو البقاء على مكان؟ قوله بإذنه، الإذن هنا بين الإذن القدري، والإذن القدري بمعنى المشيئة وبمعنى الإرادة، ويقابله الإذن الشرعي، مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. معلوم أن الله أذن لهم قدرا، لكنه لم يأذن لهم شرعا. ومن الإذن الشرعي قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الإذن القدري هذه الآية بإذنه. ومنها أيضا قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي. والفرق بينهما أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، والإذن القدري يكون فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. هذا واحد. والفرق الثاني أن ما أذن به شرعا فقد يقع وقد لا يقع، إذ أن الناس قد يمتثلون وقد لا يمتثلون. وأما ما أذن به قدرا فلا بد من وقوعه بإذنه. نعم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الهداية إذا تعدد إلى فهي هداية الدلالة، وعلى هذا فمعنى يهديهم إلى صراط مستقيم يعني يدلهم إليه، وهذا يعني فتح أبواب العلم لهم حتى يعلموا ما لم يكونوا يعلمونه من قبل. ففي هذه الآية الكريمة فوائد عديدة، منها خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب، بأهل الكتاب. وقد يقول قائل: في هذا إكرام لهم وإعزاز لهم أن سماهم أهل الكتاب. والجواب عن ذلك أن نقول: سماهم أهل الكتاب لا إكراما لهم، ولكن إقامة للحجة عليهم، لأن أهل الكتاب هم الذين يجب عليهم أن يكونوا أول عامل به، كما قال تعالى في أول سورة ولا تكونوا في أول سورة البقرة: ولا تكونوا أول كافر به. إذن فالذين يطمطمون الآن ويريدون أن يقربوا بين الأديان ويقولون إن الله سماهم أهل الكتاب، زعما منهم أو إهاما منهم أن ذلك من باب التكريم لهم والرضا بما هم عليه، نقول إيش نقول؟ نقول إن الله لن يخاطبهم بذلك تكريما لهم. وكيف يكون ذلك إكراما لهم؟ والله يقول: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله، نعم، مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. لكنه ناداهم بهذا الوصف إيش؟ إقامة للحجة عليهم، وأن تصرفهم أبعد ما يكون عن العقل، لأن أهل الكتاب يجب أن يكونوا أول عامل به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله رسولنا، فإن إضافة رسالته إلى الله لا شك أنها شرف، وكل ما يضاف إلى الله فهو شرف، حتى الجماد إذا أضيف إلى الله كان ذلك شرفا له. وطهر بيتي للطائفين والقائمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب بقوله: قد جاءكم رسولنا، وهو كذلك، حتى أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار، فهو مرسل إليه بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن محمد رسول الله مبين يبين لكم، فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير مبين للخلق، كما قال الله تعالى: ونزلنا إليك الذكرى إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. والتبيين الذي ذكره الله هنا يشمل تبيين اللفظ وتبيين المعنى، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل كتمان للعلم لقوله: كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبه باليهود والنصارى، لأن هذا هو دأبهم، فمن كتم فقد شابههم في أقبح خصلة والعياذ بالله، وهي كتمان ما جاءهم من العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن أشياء من معايب أهل الكتاب لم يبينها لهم، فإذا قال قائل: لماذا لم يبين ويفضحهم؟ قلنا: فضيحتهم فيما بين كافر، والسكوت عما لم يبين لأن المصلحة تقتضي ذلك. وقد يكون في هذا نوع من التأليف، أي من تأليف قلوبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به محمد رسول الله كله نور يشع. إن تأملت أخباره استنرت به، أحكامه كذلك، وهو نور في الطريق يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، وفي طريقه إلى معاملة عباد الله. هو أيضا نور في القلب، فكل من تمسك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ازداد نورا في قلبه وفي راسه، واستنباطا للأحكام الشرعية وغير ذلك. هو أيضا نور في الوجه، لأن المتمسك بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤثر ذلك عليه في مقاله وفعاله وحاله، فيستنير وجهه. ولهذا تجد العلماء الربانيين تجد لهم يعني في وجوههم نورا يكاد يكون محسوسا، أما المعنوي فمعلوم. حتى لو كان العالم الرباني جلده غير يعني أبيض فإنه يستنيء وجهه، والنور شيء واللون شيء آخر. هو أيضا نور في القبر، فإن الإنسان إذا كان مؤمنا جعل الله وإياكم منهم يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة ونعيمها. هو أيضا نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذن فكلمة نور شاملة عامة في كل ما يمكن أن يكون فيه ظلمة، الدين الإسلامي ينيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مكتوب في إيش؟ ذكرنا أنه مكتوب في المصاحف التي بأيدينا، في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبين للأشياء، وأوضح من ذلك قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكلمة مبين ذكرنا في التفسير أنها يصح أن تكون متعدية أو لازمة، فإن كانت لازمة فالمعنى أنه بين بنفسه، وإن كانت متعدية فالمعنى أنه مبين لغيره. والقرآن لا شك أنه لا شك أن بيانه بنفسه وإبانته لغيره هو وصف. طيب، إذا كان مبينا وتبيانا لكل شيء، ألا يتفرع على هذا أنه لا يليق بنا أن نعرض عن تدبره، بل علينا أن نتدبره؟ وأول ما يرد علينا من المسائل نطلبها في إيش؟ في كتاب الله، في كتاب الله. فإن عجزنا عن استبيانها في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله مبينة للقرآن بأمر الله. ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة وعجزنا عن إدراك الحكم الشرعي في الكتاب والسنة، حينئذ إما أن نسأل أهل الذكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإما أن نتوقف. وإن كان الإنسان أهل الاجتهاد فلا حرج عليه أن يجتهد، كالإنسان الذي لا يعرف القبلة بنفسه ولا أخبره بها ثقة، فعليه أن يجتهد ويتحرى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهداية بيد الله، ولهذا أدلة كثيرة: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، قل إن الهدى هدى الله. والآيات في هذا كثيرة. الهداية بيد من؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كانت من الله تفرع عن ذلك، أولا أن لا نسأل الهداية إلا من الله، وأن نلح على ربنا عز وجل بالهداية: اللهم اهدني، اللهم اهدني دائما. هذه واحدة. ثانيا أن نعلم أن أفعالنا لا نستقل بها، بل هي بتوفيق الله، فيكون فيها رد على من؟ على القدرية. إذا كان يهدي معناها أن لأفعالنا علاقة بهداية الله، فيكون في ذلك رد على القدرية القائلين بأن الإنسان أتم مستقل بنفسه وبعمله وبمشيئته وبقدرته. طيب، هل فيها موافقة للجبرية؟ الجواب: اسمع، من اتبع الرضوان اتبع، فأضاف الاتباع إليه خلافا للجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا ينسب إليه فعل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اتبع الإنسان ما يرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله، لقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. واذكرها بالعكس: من أعرض عن رضوان الله فإنه لا يهدى سبل الله، لأنه ليس أهلا للهداية. وعلى هذا فنقول لأي طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويزيدك علما؟ سيقول: بلى. نقول: عليك باتباع رضوان الله، كلما رأيت شيئا يرضي الله فافعل، وكلما رأيت شيئا يغضب الله فاجتنب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله، والمسعود أظنه مو حاضر اليوم. نعم، بس إثبات رضا الله، إثبات الرضا لله، وبينهما فرق يا ولد. نعم، إثبات الرضا لله لقوله رضوان. والرضا صفة فعلية من صفات الله عز وجل، تتعلق بمشيئته ولها سبب، وسببها عمل العبد بتوفيق الله. وكل صفة من صفات الله يكون لها سبب فإنها من الصفات الفعلية، وذلك لأن السبب واقع بمشيئة الله، والصفة التابعة له تكون واقعة بمشيئة الله. فالرضا والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبهها كلها من الصفات الفعلية. طيب، هل رضا الله عز وجل كرضا المخلوق؟ لا، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هذا دليل الأثري ودليل العقل أنه إذا كانت ذات الرب عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين وكذلك صفاته، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذا ما مشى عليه أهل السنة، وقالوا: ليس لنا أن نتحكم في كلام الله ورسوله بمقتضى أفهامنا، ولا أقول عقولنا، لأن عقولنا تقتضي التبعية للكتاب والسنة، لكن بمقتضى أفهامنا. وهؤلاء المعطلة كما قال شيخ الإسلام قال: أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم ولا عندهم عقل، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات، ويؤمنون بأنها لا تماثل صفات المخلوق. أهل التعطيل يقول: لا، ما نؤمن بها، لأن هذه صفات نقص. الرضا صفة نقص، والمحبة صفة نقص، والغضب صفة نقص، فيجب أن نفسرها بلازمها، هذا واحد، أو نسكت ونقول لا نعلم معناها. يعني أهل التعطيل عندهم لا يمكن أن نتجاوز أحد الطريقين، إما أن نعطل وإما أن نفوض تفويض المعنوي، ما التفويض الكيفي، المعنوي. وفي ذلك يقول صاحب الخلاصة: وكل نص أوهم التشبيه فوضه، أو أول ورم تنزيها. الواقع أن هذا ما نزه الله، بل بالعكس، نحن نقول الرضا صفة ثابتة لله عز وجل تستلزم الإثابة والإكرام. هم يقولون: لا، الرضا هو الإثابة والإكرام، وعبر عنه بسببه الملازم له. فنقول: يا ويل الإنسان أن يسمع كلام الله يقول عن نفسه إنه يرضى، ثم يقول: لا ترضى، إنه ليس لك رضا، ليس لك غضب، ليس لك فرح، لا إله إلا الله. كيف لا يكون وهو الذي أخبر عن نفسه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ كيف يصف نفسه بما ليس متصفا به، وهو الذي يقول لعباده: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل. وهل هذا إلا إلغاز أن يتكلم بكلام سبحانه وتعالى وهو يريد خلافه؟ هذا إلغاز وتعمية. ولو أن المعطل فكر قليلا لوجد أن تعطيله من أكبر العدوان في حق الله عز وجل. نحن نقول: الإثابة ناتجة عن الرضا، وهي دليل على الرضا، يعني دليل عقلي على الرضا، لأن من أثابك يدل على إيش؟ أنه راض عنك. فسبحان الله، تجد أن أهل الباطل سواء كان من المسائل العملية أو العلمية تجدهم متناقضين. وعلى هذا فالقاعدة الأصيلة الرصينة أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة، هذه واحد. ثانيا، أن تنفي عنه مماثلة المخلوق، وبذلك تسلم. أما أن تؤول والحقيقة، أما أن تحرف فهذا ضلال. ومن الضلال أيضا أن تفوض، والله ما الرضا مع دماغ، أنا أقرأ القرآن ولا أتكلم بشيء، هذا أيضا شر عظيم. حتى قال ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وصدق رحمه الله، إذا تأملت قول المفوضة عرفت أنه كفر وإلحاد. كيف ينزل الله علينا قرآنا؟ أشرف ما فيه أن نعلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله، ثم لا نجد سبيلا إلى فهم المعنى، ونجعلها عندنا بمنزلة ألف باء تاء. وسبحان الله، كيف يليق برجل مؤمن أن يقول ما قصه الله علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم المعنى، وما قص علينا عن نفسه غير معلوم. أي فائدة لنا في القرآن ما دام ليس معلوما؟ فإننا لن نستفيد منه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إيش إلا أمانية، إلا قراءة، معناه أنه ليس لنا حظ ولا نصيب إلا مجرد قراءة. على كل حال، عقيدتنا هذا، أن نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة من غير تمثيل، من غير تمثيل، وبذلك نسلم في عقيدتنا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن طرق السلامة كثيرة متعددة، لقول السبل السلام. فمثلا أركان الإسلام كم؟ خمسة، كل واحد سبيل، كل واحد سبيل. أبواب الجنة ثمانية، كل باب له أناس مختصون به. إذن هناك سبل وهناك أبواب، والمراد بذلك الشرائع. أما الإسلام جملة فهو سبيل واحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك الشريعة فقد سلم. من أين تؤخذ؟ من قوله سبل السلام. سلم منك، سلم بكل معنى الكلمة، سلم في عقيدته، في أعماله، في جزائه، لأنه سيؤدي به هذا المسلك إلى دار السلام التي يدعو الله إليها، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. لا لا يعذر، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وإذا قال إن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى غير كفار فقد كذب القرآن، ويعتبر مرتدا، إما أن يقر ويقول نعم هم كفار قامت عليهم الحجة وهم إذا ماتوا على ما هم عليه فهم من أصحابنا، وإما أن يقتل ليكون معه. نعم. نعم صحيح. كيف؟ لا بالعكس، أوتوا فهوما وما أوتوا علوما. نعم نعم لا الخروج أمر محمود، لكن إخراج هذا إذن قدر، يأذن الله تعالى أن يخرجوا ويأذن أن لا يخرجوا. نعم. أيه؟ يجب أن يبين، يجب أن يبين. وهذه البدعة ما سمعناها إلا الآن. لا لا، يجب أن يبين برد الله فيك أنهم كفار، درس القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ذلك ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو مسيح ابن مريم، الشكل واضح. هل ليس الرسول قاتل أهل الكتاب وأخذ منهم الجزية، ومن لم يسلمها قتله، يقتل المسلمين؟ لا. عدم الكلام العقيدة، لا سيما مثل ما مثل الرقائق ومثل الأشياء، يعني العقيدة ما تتكلم عنها. إيه، لا، هذا على كل حال يجب أن يبين. إذا كان الآن مشتبه على الناس يجب أن يبين في كل مناسبة. وكما ذكرنا لكم الآن إن الله يدين بأهل الكتاب إقامة الحج عليه، لا إقرار لما هم عليه ولا إكرام لهم. هنا. على إيش؟ ما سمع، انتظر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وسبق الكلام على والفوائد، خلصناها. نعم. قال الله تعالى: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من فوائد هذه الآية الكريمة ويخرجهم الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا علاقة له بفعل العبد. فالآية الصريحة يخرجهم من الظلمات. ومن فوائدها أن المعاصي ظلمات، والكفر والشرك أعظمها ظلما. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، والافتراء على الله كذبا من أعظمها ظلما، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله من أعظمها ظلما، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه. المهم أن المعاصي كلها من الظلمات. الجهل أيضا ظلم، لأنه يعمي على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهب، أين يرجع، كيف يعمل. وكذلك أيضا من الظلم ظلم العباد في العدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشريعة نور، وهي كذلك، هي نور لا شك، ولا يحس بذلك إلا من آتاه الله تعالى إيمانا ويقينا كاملا. كلما كمل الإيمان ازداد الإنسان نورا وتبين له نور الشريعة. نسأل الله أن يبين لنا ولكم ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل، ولست أقصد بالإذن التي يسمع بها لأن هذا أمر لا نعلمه، لكن الإذن الذي هو الإرادة، وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني. فالإذن الشرعي ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله فقد أذن فيه شرعا، ولا يلزم من الإذن الشرعي وقوع ما أذن الله به. الإذن القدري هو ما أو الكوني هو ما أراده الله عز وجل، وهذا الإذن لا بد أن يقع لأنه إرادة الله سبحانه وتعالى. فهنا بإذنه، هل هو الإذن الشرعي أو القدري؟ لا، القدر، لأن إخراجه من ظلمات النور يتعلق بالربوبية بالقدر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما تمسك الإنسان بشريعة الله هداه الله تعالى، لقوله: ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن، أن المعاصي سبب للزيغ، وأن الطاعة والامتثال سبب للهداية والرشد، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن ولا حاجة إلى استيعابها لأنها مرة تمر علينا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطرق منها المستقيم ومنها المعوج، فطريق الله تعالى مستقيم، وما سواه من الطرق فإنه معوج ليس فيه قيام ولا يوصل إلى نتيجة لأنه معوج. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا يخفى أن الجملة الآن مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: صالح، اللام، وقد، والقسم المقدر، لأن قول ولقد يقدر بقولك والله لقد. لقد كفر الذين قالوا، إذا قال قائل: ما الذي أعلمكم أن هناك شيئا محذوفا هو القسم؟ نقول: أعلمنا ذلك ربنا عز وجل، أعلمنا ذلك الله، لأن الله تعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بإيش؟ بلسان عربي مبين. واللسان العربي كلما جاءت مثل هذه الصيغة فهي مقدرة بقسم، وعلى هذا فيكون الذي دلنا على ذلك هو كلام الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهؤلاء هم النصارى بنص القرآن، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقوله إن الله هو ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: الأول الحصر، والثاني التوكيد، والثالث التمييز بين الصفة والخبر. وهذا الأخير أحيانا يستغنى عنه ويتبين ويعرف الخبر بدونه، لكن يتابع، كقوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهنا هم ضمير فصل. ما الذي أعلمه؟ نصب ما بعده، وإلا كان مرفوعا. هنا إن كانوا هم الغالبين لا نحتاج إليه من حيث التمييز بين الصفة وبين الخبر، لأن الضمائر لا تنعت ولا ينعت إليه، الضمائر لا تنعت ولا ينعت إليه. وهنا لا يمكن أن تكون الغالبين نعت للواو من وجهين: أولا القاعدة التي ذكرنا، وهي أن الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها، والثاني إيش؟ الثاني أن الغالبين منصوبة والواو مرفوعة ولا يمكن أن تكون نعت لها. على كل حال نرجع إلى فوائد ضمير الفصل ثلاث: أولا، ثانيا، ثالثا التمييز بين الخبر والصفة. هنا إن الله هو المسيح ابن مريم أكدوا تأكيدا بهذا الضمير أنه المسيح ابن مريم، قاتلهم الله أنه هو. نعم، فكيف يكون الله هو المسيح ابن مريم؟ ابن مريم مخلوق ولا خالق؟ مخلوق، والخالق هو الله، فكيف يكون الخالق عين المخلوق؟ هذا مستحيل عقلا كما هو مستحيل شرعا. هم ايضا قالوا ان المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، المسيح بمعنى الماسح، والمسيح الدجال بمعنى الممسوح. انتبهوا للفرق، المسيح هنا بمعنى الماسح. قال العلماء لأنه لا يمسح داعاهة إلا براء بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، فسمي مسيح. المسيح الدجال مسيح بمعنى ممسوح، لأن عينه ممسوحة حيث إنه أعور. وأما من استحب من العلماء رحمهم الله وعافى عنهم أن يقال في المسيح الدجال المسيخ يعني ممسوخ، وفي عيسى بن مريم المسيح، فهذا غلط، لأن الذي علم أمته أن يقولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أعلم منهم بذلك، ومع ذلك سماه المسيح. وقول ابن مريم أضافه إلى أمه لأنه ليس له أب، فأضيف إلى أمه. وسيأتينا في الفوائد إن شاء الله أن من ليس له أب يضاف إلى أمه. نعم، ابن مريم، مريم بنت من؟ وأخت من؟ أخت هارون. طيب، إذن هي أخت موسى وهارون؟ لا، لماذا؟ لأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبياء، وإلا فبينها وبينهما زمن بعيد. قل يعني يا محمد لهؤلاء فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله أكبر، حجتان. من يملك من الله إن أراد أن يهلك؟ إذن فالمسيح ابن مريم مربوب مقدور عليه، يقدر الله على أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعا، فكيف يكون هو الله عز وجل؟ هذا لا يمكن. لو أراد الله تعالى أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أحد يملك من الله شيئا؟ لا أحد يملك، وهذه حجة دامة. والدليل على هذا أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حاول اليهود أن يقتلوه، وفعلا دخلوا وقتلوا من ألقى الله شبهه عليه، وقالوا إننا قتلنا المسيح ابن مريم، المسيح عيسى بن مريم. نعم، فمن يملك من الله شيئا، يمنع، يملك بمعنى يمنع، من يمنع شيئا أراده الله إن أراد بالإرادة الكونية القدرية أن يهلك المسيح ابن مريم، أي يتلفه بعد أن كان موجودا، المسيح ابن مريم الذي قلت منه الله وأمه أيضا الذي أتت به، فيهلك الفرع والأصل. من الفرع؟ عيسى، والأصل أم. فالله تعالى لو أراد أن يهلك المسيح الذي زعمتم أنه الله وأصله الذي هو أمه ومن في الأرض جميعا، أحد يملك أن يمنع الله؟ لا والله، ما أحد يملك أن يمنع الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، والقادر على أن يبعثهم بكلمة واحدة كلهم يوم القيامة قادر على أن يهلكهم بكلمة واحدة، ولا أحد يرد ولا أحد يملك منه شيئا. ومن في الأرض جميعا، جميعا هذه حال من المسيح وأمه ومن في قوله ومن في الأرض. يعني كلهم يهلكون. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض. كل ما في السماوات كل ما نشاهده فهو مملوك لله، وإذا كان مملوك لله تعذر أن يكون هو الله. واضح؟ فاستدل الله عز وجل على أنه ليس الله بأمرين: الأول أن المسيح لا يملك أن يدفع شيئا عن نفسه لو أراد الله أن يملكه، والثاني أن كل شيء في السماء والأرض فهو ملك لله، فكيف يكون والله؟ كيف يكون المالك مملوك؟ كيف يكون المملوك مالك؟ هذا مناقض للعقل والفطرة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ملك السماوات وهي سبع، والأرض وهي سبع. السماوات بنص القرآن أنها سبع: قل من رب السماوات السبع ورب العرش. لكن الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع. من فضلك اقلب الشريط.